إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون، نحن في زمن كثرت فيه المغريات وازدادت فيه سبل الانحراف والمنزلقات. نحن في عصر الأجهزة الذكية والإنترنت والفضائيات، باتت نوازع الشر تتقاذف في الذات أكبادنا. أصبح من الضروري أكثر من ذي قبل تعزيز المراقبة الذاتية لدى الأولاد وترسيخها واتباع أمثل الأدوات لغرسها لديهم وتنميتها حتى يتمكنوا من مواجهة الطوفان التقني الذي فتح أبواب الشر على مصاريعها، ولبناء منظومة قيمية تقوي يقينهم بربهم أو تقوي يقينهم بنظر ربهم إليهم ليستغنوا بها عن رقابة البشر. بات الصبر على ذلك حتما لازما إذا أردنا القيام بمسؤولياتنا تجاه الأبناء والبنات وانتشالهم من أوحال هذه الأدوار. فتعزيز مراقبة الله عز وجل في نفوسهم هي الحصن الحصين لمواجهة المغريات كافة، وهي الملاذ الآمن والمعتصم لمجابهة نوازع النفس وكبح شهواتها، وهي الأمل بعد الله تعالى في مقاومة وسائل الشيطان وأعوانه. عباد الله، لقد أرشدنا الله عز وجل إلى تعزيز الإيمان واليقين في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إنها شجرة الإيمان، إنها شجرة الإيمان والإيقان وجذورها، ومتى ما تأصلت تلك الجذور في قلوب المؤمن في سن مبكرة استطاب ثمرها واستدام، لأن الإنسان يولد على فطرة الإسلام نقي النفس صافي الجنان مستعدا لقبول الإيمان. لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لاستثمار هذه الفترة المصيرية قائلا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. وكل والد حريص ووالدة حنون وكل معلم حصيف ومرب لذيذ يدرك أهمية هذه المرحلة ويغتنمها لترسيخ شجرة الإيمان والتقوى في قلوب طلابه، ولا يزال يسقيها ويتعاهدها حتى تثمر أينع الثمر واطيبه. أيها المؤمنون، إن أعظم ما يجب ترسيخه في قلوب الأبناء توحيد رب العالمين في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتنمية تعلقهم به سبحانه في سرائهم وضرائهم، وفي حضرهم وسفرهم، وفي سرهم وعلنهم. وهذا هو الذي أرشدنا إليه سبحانه من خلال الإشادة بمنهج لقمان الحكيم لتربية أبنائه، حيث بدأ بالتوحيد لكونه حقه على العبيد، ثم عرض حقوق الوالدين، ثم قال وهو يعزز مراقبة الله تعالى في نفسه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. في الآية تلقين بسعة علم الله تعالى وتمام خبرته وكمال قدرته، وأنه المطلع على البواطن والأسرار وعلى خفايا القفار والبحار. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن صحيح. عباد الله، إن من أمثل الوسائل لتحقيق هذه الغاية النبيلة ربط خوف الأبناء ورجائهم بالله تعالى لا بأحد من المخلوقين، ومدارسته أسماء الله تعالى وصفاته ليدركوا مدى قدرته عليهم. فهو السميع الذي يسمع سرهم ونجواهم، والبصير الذي يبصرهم مهما غلقوا الأبواب وأطفأوا الأنوار وأسدلوا الستائر، وهو العليم الذي يعلم ما يخفون في صدورهم، وهو الرقيب الذي يلازمهم في كل حركاتهم وسكناتهم، ثم هو الشكور المثيب لمن أطاعه، وشديد العقاب يعذب من عصاه. ومنها أيضا تربيتهم على مكارم الأخلاق، لأن مراعاتها تزرع في القلب الرقابة الذاتية. ومنها أيضا عرض نماذج المراقبين لربهم وما أكثرها. ومنها اختيار الصديق الصالح الذي يكون له الأثر الإيجابي في سلوكهم. عباد الله، من أهم الوسائل التي لها الأثر الأعمق في التعزيز، تعزيز المراقبة الذاتية لدى الأولاد، القدوة الحية التي تتمثل كل هذه التوصيات الثالثة واقعا في حياتهم. فلا يمكن أن نربي أي مفهوم دون أن نتمثله. يجب أن يرانا أطفالنا ونحن نمارس الرقابة الذاتية، ويجب أن يلاحظوا فينا قوة تعلقنا بالله تعالى في حياتنا وتصرفاتنا، لنكون بذلك عالمين عاملين، وليكون له الأثر المنشود في التربية. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ما يصير تنهى الأولاد عن شيء وأنت لا تفعل. أما إذا كان المربي والوالد والمعلم والموجه هو القدوة العملية، يطبق ما يقول وينتهي عما ينهى عنه الناس، هناك تنفع التربية وينفع التوجيه. أسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا بالتوفيق والسداد، وأن يهبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المربين والمعلمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الوالد التقي العاقل الذي يزرع اليوم مراقبة الله تعالى في قلوب أولاده فإنه سيحصد غدا فيهم ثمرات مباركات هي بعد فضل الله تعالى نتيجة لجهده وتعبه في غرس المراقبة في أولاده. من هذه الثمار البعد عن ذنوب الخلوات والاستقامة على أوامر، ستجدها في أولادك، البعد عن ذنوب الخلوات والاستقامة على أوامر الله تعالى، فإن المراقب لربه سيسعد باستمرار التيقظ ودوام الاستقامة والصلاح والإصلاح. تلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم قال استقاموا والله لله بطاعته ولم يروه روهان التعالي. ومنها أيضا من هذه الثمرات استواء وجود الأبوين وعدمه في شعور الأولاد، فيحسنون أعمالهم في الحالين سواء كان الأب موجود أو غير موجود، لأنهم يراقبون من لا تأخذه سنة ولا نوم ولا غفلة. ومن هذه الثمرات ملازمة القلب مخافة الله عز وجل التي تثمر صلاح الحال والمآل. ومنها أيضا تنشئة جيل رباني صالح، جيل مراقب لربه موقن بأن الله يراه، وأنه تعالى خبير بخفايا صدره، وأنه تعالى سيحاسبه على ما قصر ويأجره على ما أحسن دون أن ينتظر من أحد سوى الله تعالى جزاء أو شكورا. ومنها أيضا أن عطاءه سيستمر بعد موته لصلاح ولده ودعواته له. فهنيئا لكل مرب يكافح لأداء أمانة تعليم الدين ويجاهد لترسيخ مراقبة الله تعالى في نفوس المتعلمين، ولكل معلم يسعى لأداء أمانته ويدأب لبناء جيل التمكين، ولكل والد ووالدة يفدحان لتربية أولادهما ليكونوا قرة للعين ومثالا في المراقبة الذاتية التي تحملهم على مكارم الأخلاق والتزام أوامر الدين. ولكل مرابط أيضا على ثغر من ثغور أطفال المسلمين يناضل للهدف الأسمى بحصول رضا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا للقيام بهذه الأمانة، واصلح اللهم لنا أولادنا وهبنا وإياهم مراقبتك في السر والعلن، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وادفع عنا الفتن والشرور. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده بهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.